الصفحة 18 بعد 104، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. يا أيها النبي، نداء فيه تكريم له، لأنه ناداه بالنبوة ونادى سائر الأنبياء بأسمائهم. تفسير ابن جزي. السؤال: كيف كان النداء للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية نداء تكريم؟ الوقفة الثانية: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذا فلأن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى. تفسير ابن كثير. السؤال: هل يستغني أحد عن الأمر بالتقوى والنهي عن طاعة الكافرين والمنافقين؟ الوقفة الثالثة: ولا تطع الكافرين والمنافقين. فهؤلاء هم الأعداء على الحقيقة، فلا تطعهم في بعض الأمور التي تنقض التقوى وتناقضها. تفسير السعدي. السؤال: لماذا نهى الله عن طاعة الكافرين والمنافقين؟ الوقفة الرابعة: واتبع ما يوحى إليك من ربك، يعني القرآن، وفيه زجر عن اتباع مراسم الجاهلية وأمر بجهادهم ومنابذتهم، وفيه دليل على ترك اتباع الآراء مع وجود النص، والخطاب له ولأمته. تفسير القرطبي. السؤال: كيف ترد على من يترك القرآن ويتبع هواه وأقوال البشر؟ الوقفة الخامسة: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الأدعياء جمع دعي، وهو الذي يدعي ولد فلان وليس بولده، وسببها أمر زيد بن حارثة، وذلك أنه كان فتى من قبيلة كلب، فسباه بعض العرب وباعه من خديجة، فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم فتبناه، فكان يقال له زيد بن محمد حتى أنزلت هذه الآية. تفسير ابن جزي. السؤال: أبطلت هذه الآية عادة من عادات الجاهلية، فما هي؟ الوقفة السادسة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. من أنفسهم، فضلا عن آبائهم في نفوذ حكمه فيهم ووجوب طاعته عليهم، لأنه لا يدعوهم إلا إلى العقل والحكمة، ولا يأمرهم إلا بما ينجيهم، وأنفسهم إنما تدعوهم إلى الهوى والفتنة فتأمرهم بما يرديهم. تفسير البقاعي. السؤال: لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا؟ الوقفة السابعة: وأزواجه أمهاتهم. شرف الله تعالى أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم بأن جعلهن أمهات المؤمنين، أي في وجوب التعظيم والمبرة والإجلال وحرمة النكاح على الرجال. تفسير القرطبي. السؤال: كيف ترد على المبتدعة في انتقاصهم لأمهات المؤمنين من خلال الآية الكريمة؟ معاني الكلمات: تظاهرون منهن، الظهار، أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي. أدعياءكم، من تبنيتموه من أولاد غيركم. ومواليكم، أولياؤكم في الدين. جناح، إثم، أولى بالمؤمنين، أنفع وأرأف وأقرب لهم من أنفسهم في الدين والدنيا، وأزواجه أمهاتهم، مثل أمهاتهم في تحريم نكاحهن وتعظيم حقهن. العمل بالآيات. العمل الأول: قل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. العمل الثاني: ترضى عن أمهات المؤمنين وتعرف على حقوقهن. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. العمل الثالث: زر بعض أرحامك وصلهم بأي نوع من أنواع الصلة. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. التوجيهات. التوجيه الأول: أمر الله لنبيه بالتقوى حتى لا يأنف أحد عن النصيحة والتذكير. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. التوجيه الثاني: الكافرون والمنافقون لا يصلحون للاستشارة في أمر من أمور الدين. ولا تطع الكافرين والمنافقين. التوجيه الثالث: من توكل على الله جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً.